وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ففي هذه الآيات لابد أن يكون هذا المنهج، مع كل آية لابد أن تستلهم هذه الدروس وتلك العظات. بعد هذا الأصل، تعال أيها الموحد، تعال أدعوك في هذه الليلة الطيبة المباركة لتقف مع هذه الآية التي نحن على مشارفها، ألا وهي آية الشتاء. الشتاء كغيره من هذه الآيات رسالة، رسالة إلى من كان له قلب ليقف معها، ليتأمل فيها، ليتدبر فيها، ثم سيجد هذه الحقيقة أنها تقوده إلى الله، أنها تعبده لله، أنها تأخذ بنفسه ليسجد في محراب العبودية لله. آية الشتاء، هذه الآية التي حملت من الآيات ما يعجز عنه المقام والمقال، لكن اسمحوا لي أن أقف في عجالة هذه الوقفات، ألا وهي أول درس وأجل درس وأعظم درس، أن تصحح العقيدة، أن يقوم المسلم مع هذه الآية بتصحيح العقيدة، العقيدة التي هي أصل كل شيء وعلامة قبول كل شيء. اسمع، ومن دونها لا يكون شيء. فالإسلام شريعة، فالإسلام شريعة قد انبثقت من هذه العقيدة، هذه الشريعة التي تنظم شؤون الحياة لن تقبل، فلن يقبل الله جل وعلا من قوم شريعتهم ما لم تصح عقيدتهم. طيب، مع هذه الآية ما علاقتها بالعقيدة؟ أن تعلم أن الأمر كله بيدي من؟ الله. فما تحرك متحرك، وما سكن ساكن، ما هبت ريح، وما سمع رعد، وما كان برق، وما كان غيم، وما تغير الجو، وما تبدل الحال، إلا بإذن الكبير المتعال. فهذا الكون من أرضه إلى سمائه في قبضة الملك، يحركه كيف شاء، يصرفه كيف شاء، يفعل فيه ما يشاء كيفما يشاء في الوقت الذي يشاء. فلا بد أن تصحح العقيدة مع هذه الآية، فلا تنسب شيئا لغير الله، لا تقول قولة الأولين مطرنا بنوء كذا، والنوء هو موقع النجوم، لا، إنما مطرنا بفضل الله، بأمر الله، بتقدير الله. أول درس وأجل درس وأعظم درس أن تخلص العبودية لله. هذا الإخلاص الذي قامت عليه دعوة رسول الله، بل قامت عليه دعوة كل من أرسلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام من دعوته 13 سنة، من 23 سنة، لهذا الدرس، لهذا التصحيح، لتعبيد الناس لرب الناس، لإخلاص القلوب لعلام الغيوب سبحانه. لك أن تتخيل 13 سنة ما كان فيك من الأحكام، ما كان فيك من الحلال والحرام، إنما كان الأمر توحيد رب الأنام سبحانه. بل اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح في جانب التوحيد بخطأ، بل لقد أغلق كل باب لكل خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى وهو يعلم أصحابه هذه العقيدة التي كما قلت إن صحت صح معها كل شيء، وإن فسدت فسد معها كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه لأهل اليمن، يضع له المنهج، يضع له الخطوات في الدعوة إلى رب الأرض والسماوات. اسمع وأعرني قلبك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب. اسمع، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية أخرى عبادة الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أول أصل. بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الذي لا يعلم قدره عند الله إلا الله، يقول لأصحابه لما قام واحد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، قام منتفضا، قام يصرخ في أصحابه، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، بل قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، بل فليقل ما شاء الله ثم ما شاء فلان. في هذا الجانب كان سعي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أغلق كل باب يمس هذا الجانب من حياة المسلم، لما له من المكانة، لما له من الأهمية، كما ستعلمون الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما يحفظ كلنا ألا نحلف إلا بمن؟ إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، فإن نسي فليقل لا إله إلا الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يخلع القلب يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع، من أتى كاهنا أو عرافا، خد بالك، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يا الله، ليه؟ لأن هذا يمس جانب التوحيد، لأن هذا يمس جانب العقيدة. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتطير أو نتعلق بشيء، أن ينصرف هذا القلب إلى أي شيء سوى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ليس منا، ليس من طريقتنا، ليس من سنتنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا، يخبرنا بحديث يقلع القلب، ليحذر كل مسلم ولتحذر كل مسلمة من هذا الدرك السحيق. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع، من تعلق بشيء وكل إليه. يا الله، من تعلق بشيء وكل إليه. فهمت الدرس؟ وعيت العبرة؟ من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بالبشر وكل للبشر، من تعلق بالسحرة وكل إلى السحرة، من تعلق بالدنيا وكل إلى الدنيا، لكن من تعلق بالله، من اعتصم بالله، من توكل على الله، من فوض الأمر إلى الله. فانتبه، فأول درس أن تصحح العقيدة، أن تعلم أن الذي يفعل ما يشاء هو الله، أن الذي بيده كل شيء هو الله، أن الذي يحرك الساكن أو يسكن المتحرك هو الله، أن الذي يتصرف في هذا الكون من فرشه إلى عرشه هو الله، أن الذي ينزل المطر، أن الذي يسير الريح هو الله، أن الذي يأتي بالسحاب هو الله. بل والله لو وقف القلب مع هذه الآية ما قام من سجوده إلا بين يدي الله. من أعجب ما عشت وأنا في الطريق من القاهرة للمنصورة لغاية بعد بنها، شمس وحرارة وجو صافي، بعد نزلة بنها والله العظيم أقسم بالله على ذلك كأن السماء قد انفتحت، مية، مش مطر، لا، مياه كالشلال، لا نفع معها مساحات ولا نفع معها حاجة خالص، حاجة من اتنين: يا تمشي وانت وقدر ربنا، يا تقف في جنب برضو وانت قدر ربنا. قلت امشي بالراحة، كم دقيقة؟ 10 دقائق، 10 دقائق شلال والله العظيم. وبعد 10 دقائق عاد الأمر كما بدأ، شمس، صفاء، بل اسمع، وليس ثم قطرة ماء. في ايه؟ الحتة اللي في النص دي جت منين؟ اللي شاء الأمر ده مين؟ الآية دي تقول لي ايه؟ تخاطبني بايه؟ أن الذي ينزل المطر حيث شاء، وأن الذي يسير الرياح حيث شاء قادر على أن يفعل بك ولك ما يشاء. تاني، أن الذي ينزل المطر كيف شاء، وأن الذي يحرك الرياح كيف شاء قادر أن يفعل بك ولك ما يشاء. خذ المثال ده، الآن هناك شكوى، هناك ضجر من إيه؟ من الكساد الاقتصادي، ها؟ من غلاء الأسعار، من وقوف الحال، صح ولا غلط؟ هذه كالشمس في ضحى. طيب، أليس منا الآن من يعيش في رغد؟ أليس منا الآن من إذا خاطبته بهذا الكلام قال أنت بتقول إيه؟ الشغل ماشي، حياته ماشي، أبواب الرزق مفتحة، البركة ماشية، في ولا مفيش؟ اشمعنا؟ اشمعنا؟ لأن الذي ينزل المطر يصرف الريح حيث شاء قادر أن يفعل بك ولك ما يشاء. فعلق القلب بالله، بل اسمع معي، اعرني قلبك حتى تصحح هذه العقيدة، لابد من الدرس الثاني، ألا وهو أن تجعل لك وردا من التفكر والتأمل. من تصحح عقيدة بإيه؟ بمصدرين. أما المصدر الأول فهو كتاب الله، فهو حديث رسول الله، وأما المصدر الثاني فهو إيه؟ فهو الكون، فهو هذه الآيات المرئية. ورحم الله من قال لله في الآفاق آيات لعل أقلك هو ما إليه هداك، وله في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لك أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، أمداوي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. مين؟ الله، وليس ثم غير الله. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، فاسأله من يا أعمى يقود خطاك. وسل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، فاسأله من الذي أهواك. وإذا طرى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، فاسأله من يا نخل شق نواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكى، لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا رأيت النار شب لغيبها، فاسأل لغيب النار من أوراك. أإله مع الله، سبحانه سبحانه سبحانه. في آية الشتاء لابد أن تتفكر في الريح، في الغيم، في السحاب، في البرق، في الرعد، آيات، آيات ينبغي أن نقف معها، فهي خطاب من الله، فهي خطاب ليعبد القلوب له جل في علاه. تعال معي، أعرني قلبك لنقف مع آية واحدة لترى فيها العجب العجاب، لترجع إلى ما أصلت بك في هذه المحاضرة، ألا وهو بأن هذه الآيات إنما لخطاب واحد، ألا وهو أن نوحد، أن نوحد من؟ الواحد سبحانه. ربنا جل وعلا يحكي لنا عن الريح في القرآن، الريح ها التي نراها في الشتاء واضحة وضوح الشمس في النهار، يا ترى فكرت فيها؟ يا ترى عرفت وظائفها؟ يا ترى تأملت خطاب الله جل وعلا لنا بها؟ الله جل وعلا يعلمنا أن هذه الريح لها وظائف، الريح ها لها ايه؟ لها وظائف، تأتي رحمة وتأتي نقمة، تأتي لتبشر بالسحاب، تأتي لتسوق السحاب، تأتي لتنزل المطر، تأتي الريح لتلقح السحاب فيسقط الماء، لتلقح الأزهار فيكون الثمار، دي ايه؟ الريح. تاني، فالريح منها رحمة ومنها عذاب، منها رحمة ومنها عذاب، والريح تأتي لتسوق المطر، وتأتي لتسوق السحاب، وتأتي لتجمع السحاب، وتأتي لتفرق السحاب، وتأتي لتلقح الأزهار. طيب، من يسمع ربنا وهو يقول لنا سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، كمل، وتصريف الرياح. الله، أقف بقى، أقف. يعني إيه تصريف الرياح؟ كما قلت، رحمة، عذاب، تسوق الإيه؟ السحاب، تجمع السحاب، تفرق السحاب، تنزل المطر، تلقح الأزهار، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والإيه؟ والأرض، لآيات لقوم يعقلون. انت فين بقى؟ فين عقلك؟ فين فكرك؟ فين فهمك؟ فين وقوفك مع هذه الآية؟ فين عبوديتك لله من هذه الآية؟ خد بالك، الآية ديت هي الدواء لما نعيشه الآن من كل داء. ما توحد، الآية دي هي إيه؟ الدواء لما نعيشه الآن من كل داء. إذا علمنا أن الأمر لله، إذا علمنا أن التقدير لا يكون إلا من الله، سكنت القلوب واطمأنت القلوب وتعلقت بعلام الغيوب. الله جل وعلا يقول لنا اسمع، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يبقى دي اول ايه؟ اول وظيفة، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، فترى الودقة يخرج منين؟ من خلاله. فإذا أصاب به، عاوز أسمع، من يشاء. الله يا الله يا الله على الجمال، يا الله على الكمال، يا الله على العظمة. عاوزك تعيش بقلبك، خد بالك من المشهد ده. ربنا سبحانه وجل في علاه يرسل الايه، يرسل ايه، الرياح تعمل ايه، تثير السحاب، تجمع السحاب. طيب بقى في ايه؟ سحاب، الثقل زاد. وطبعا دي حتة فيها ايه، ها، جزء علمي، ها، كل ما يزيد القطر، ها، يعمل ايه، يزيد الوزن. خد بالك كل ما يزيد الايه، القطر يزيد الايه، الوزن. طيب نيجي في مرحلة لا تستطيع هذه الرياح التي جمعت السحاب أن تحمله، يوم ينزل الايه، المطر. طب ينزل كده، ها، بسألك يا موحد، ينزل كده؟ شوف ربنا بيقول لنا ايه، فيصيب به من يشاء. يا الله يا الله. وطبعا كلنا حافظ ايه، ها، حديث، ها، لما سمع احدهم ايه، من يخاطب ايه، السحاب، ها، انزلي فين، اه، طب اشمعنا هنا، ما الارض واحده، ما السحابه واحده، لكن الواحد هو الذي يفعل ما يشاء، فيصيب به من يشاء. وبعدين، ها، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض إيه بعد موتها. اسمع اللي جاية ديت، وهو على كل شيء قدير. ولو كل واحد معاه ألم دلوقتي يسجل اللي أنا هقوله عليه ده. هذه هي الآية من سورة الروم، الآية 50 ختمها من سورة إيه؟ الروم. نهايتها إيه؟ نهايتها إيه؟ وهو على كل شيء قدير. احفظ، احفظ اللي جاي. يقول سبحانه: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. خد بالك، كذلك النشور. فاطر الآية 9، شوف ربنا بيقول لك اهو، خد بالك، انت غافل ليه؟ انت مستكثر على ربنا ايه؟ انت بعيد عن ربنا ليه؟ آية مرئية، ماء نزل من السماء على أرض جرداء، فإذا بهذه الأرض الجرداء تنبت بالحياة، يكون منها الثمر، يكون منها النت. فالذي حول هذا الميت إلى حي قادر أن يميتك وقادر أن يحييك. فانتبه، الخطاب ده لك، الخطاب ده بيقول لك الرحلة التي ستقطعها ولا بد، هذه المراحل التي ستعيشها ولا بد. ورحم الله من قال: وآه لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. ممات، ممات ثم قبر ثم بعث ثم حشر ثم نشر فتوبيخ وأهوال جسام، فتوبيخ وأهوال جسام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. مع الآية دهي بنقول إيه؟ بنعمل إيه؟ اتعلمنا إيه؟ التأفف، التدجر، التسخط، أو السخرية، أو الانتقاد، أو لكن هل تعبدنا لله؟ هل تعرفنا على مراد الله؟ هل قمنا بما قام به رسول الله؟ الله جل وعلا يقول لنا اسمع: وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات، اسمع، كذلك نخرج الموتى. يا الله، شوف التصوير القرآني، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. طيب، في خطاب لقوم ايه؟ يعقلون. وفي خطاب الاول كذلك النشور، وها هنا يقول سبحانه لعلكم تذكرون، الأعراف الآية 57. طيب، يقول سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح، الوظيفة اللي بعد كده، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله، كلمة بخازنين ديت درست فيها كتب، خد بالك، بل وأسلم من أجلها أناس. كلمة إيه؟ بخازنين. ليه؟ لأن الجسم لا يخزن كل ما يأخذ من الماء، بل لو خزن ما يأخذ من الماء لانفجر. إنما سبحانه جعل من المخارج ما يحفظ بهذا الماء الحياة. كانت المخارج عن طريق الايه؟ البول او البراز، او عن طريق الايه؟ العرق او التبخر. تخيل كده، لو كمية المية اللي احنا بنشربها ديت مالها في الجسم، كان ايه اللي حصل؟ شوف ربنا بيقول لنا ايه: وما انتم له، الله، بخازنين. وربنا سبحانه جعل من هذه الريح جند لسليمان عليه السلام. قال سبحانه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طيب يا موحد، من هذه الوظائف أن الريح تحملنا في البر والبحر، أن الريح تحملنا في البر والبحر. قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. خد بالك، هذا مشهد اهو، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يا الله، ريح رحمة وريح عذاب. قال سبحانه: حكاية عمن أهلكهم، فأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ طيب بعد المشاهد ديت، بعد الآيات ديت، ودي مع من؟ مع الريح بس. بعد الوظائف ديت، يا ترى قلبك فين؟ يا ترى عبوديتك لله فين؟ ها؟ بنرى صور، وقد رأينا في الأيام السابقة الريح، ها؟ قد أخذت كل شيء وحملت في طريقها كل شيء، بل لقد أخذت من البيوت، حتى إن في مدينة واحدة 14 عمارة سقطت. طيب أنت عملت إيه؟ ها؟ أنت فهمت إيه؟ أنت قمت لربنا بعبودية إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزك تعيش بقى، عاوزك تصحح، كان إذا رأى الريح تغير وجهه وأقبل وأدبر ودخل وخرج. يا الله، ده مين؟ النبي محمد. شوف مع الآية ديت كان بيتغير وجهه، ها، ويقبل ويدبر ويدخل ويخرج. فقالت له أمنا عائشة: يا رسول الله، وقد عرف ذلك في وجهه، في إيه؟ قال: يا عائشة، وما يدريك، وما يدريك، مش عارف الريح دي إيه. وقد قال سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبلة أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال سبحانه: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بإذن ربها. فأصبحوا لا يرى مساكنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع هذه الآية بهذا الحال: بل وما كان يسرى عن إلا بعد أن ينزل المطر. إذا نزل المطر سري عن النبي محمد. إحنا بقى بنعمل إيه؟ أنت في الأيام اللي فاتت قلت إيه وعملت إيه؟ ها؟ يا ترى سجدت لله؟ يا ترى تعبدت على مراد رسول الله؟ أيها الموحد، هذا خطاب لك من الله. أيها السالك في الطريق إلى الله، هذه بشارة ونذارة من الله. أنت الآن في موسم هو ربيعك، فكما قيل: الشتاء ربيع المؤمن. ليه؟ لما فيه من عبودية لله. من هذه العبودية إيه كمان؟ الصيام. الصيام الغنيمة الباردة. اوعى تظن ان بانتهاء شهر الله المحرم العلاقة انتهت بالإيه؟ بالصيام. لا، الصيام الذي قال فيه الواحد الديان: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية: باعد الله وجهه من النار سنة. الصوم الذي هو جنة لك، حصن حصين من عذاب الله، من انتقام الله، أنت الآن في أيام الصوم. كان الصحابة يستبشرون بقدوم الشتاء، كان الصحابة يستبشرون بقدوم الشتاء، فيقولون كما قال أبو سعيد الخدري: إنه ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه، وليله طويل فيقومه. يا ترى لك ورد من الصيام؟ يا ترى الآن مع هذه الغنيمة الباردة قمت بهذه العبودية؟ أيها الموحد، من هذه العبودية في هذه الأيام قيام الليل. اليوم وأنا في حجرة التدريس فكنت بقرأ على بعض المدرسين كده هذه الكلمات التي خطها علماؤنا عن فضل هذه الأيام، وأنها نعمة بل عطية من رب الأنام سبحانه، لأن النهار قصير وما في الشمس، فالصيام إيه؟ سهل، لا في عطش ولا في جوع، وساعات قليلة. فقال لي ماشي أحد مدرسي الشريعة، قال لي بس في حاجة، قلت له إيه؟ قال لي طب الليل طويل والقيام هيطول، يبقى هنا مشق. قلت له آه، دي مشقة علي وعليك. ها؟ المشقة ديت علي أنا وعليك، لأننا قوم قد أثقلتنا الذنوب فثقلت علينا طاعة علام الغيوب. بنحسب، بنتعب، بنتجر من جلوسي دقائق في بيت من بيوتات الله، في وقوف لحظات بين يديه جل في علاه. لكن يا ترى الصحابة كانوا كده؟ النبي كان كده؟ قيام الليل، مدرسة المخلصين، دأب الصالحين، التربية لمن يريد أن يسير لرب العالمين، التي تنزل المنازل وترفع إلى الدرجات. قال رب الأرض والسماوات: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. ربنا سبحانه يقول لنبيه، لصاحب هذه الرسالة، لصاحب هذه الأعباء: فاسجد واقترب، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. بعدها إيه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوة البدن، ضياء الوجه، سعة الأرزاق، بركة العمر، بركة الأقوال والأفعال. اسمع معي، اسمع أيها الموحد لحال هؤلاء الذين كانوا يستبشرون بقدوم الليل. كان السلف يستبشرون بقدوم الليل، ليه؟ لأنهم تربوا في هذه المدرسة، لأنهم تعلموا أن يخلوا بالملك، أن يأنسوا بالملك، لأنهم تعلموا أن لذة الحياة، بل الحياة، بل النعيم في هذه الأرض إنما هو في الوقوف بين يدي الله، في مناجاته سبحانه، في أن تعفر هذه الجبهة في محراب عبوديته. فأصحاب الليل هم أصح الناس أبدانا، هم أذكاهم عقولا، هم أنظرهم وجها، هم أهل البركة في العمر وفي القول وفي العمل. اسمع، سئل أحدهم: ما باله أصحاب الليل وقد أضاءت وجوههم في النهار. ليه اللي بيصلي بالليل تجد وشه مضيء بالنهار؟ فقال لأنهم خلوا بالله فأكساهم وألبسهم من نوره. الله. لأنهم خلوا بالله فكساهم وألبسهم من نوره. ولم لا؟ وأهل الليل ليس بينهم وبين سيدهم وبين خالقهم حجاب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الليل لساعة، وإن في الليل لساعة لا يسأل فيها عبد من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الأخير تنزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا تنزلا كما يليق بجلاله من غير ما تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، فيقول سبحانه ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من سائل من يكمل فأعطيه. يا الله، شوف الغفلة اللي احنا فيها، شوف المصيبة اللي احنا فيها. ألا من سائل فأعطيه. أين نحن أحبتي في الله؟ من عز المسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة في جوف الليل. بل اسمع وأعرني قلبك، والله ما قام بها عبد إلا عاش في جنة الدنيا قبل الآخرة. قال أحدهم إن ساعات الليل والنهار غالية، أي في هذا الشتاء، فلا تضيعوها بالنوم بل اجعل لنفسك وردا من صلاة الليل. العشاء على الساعة كم؟ طب نقول لغاية 8 كويس، طب لغاية 10 كويس، وخش نام، نام لك 3 ساعات 4 ساعات، وقوم توضأ، انفض عنك هذا الكسل، هذه الغفلة، توضأ، ارفع أكف الضراعة إلى الله، قم في محراب العبودية لله. تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان ينام من الليل إلا قليلا، الذي تورمت قدماه فلما قيل له تفعل ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ تعال اقرع الباب، ناجي رب الأرباب. انت بتشكو من ايه؟ ايه مشكلتك؟ مرض؟ ابتلاء في الزوجة؟ ابتلاء في الولد؟ ابتلاء في البنت؟ ابتلاء في العمل؟ ربك يناديك، ربك يدنيك، ألا من سائل فأعطيه، ألا من سائل فأعطيه. قلت وأقول مرارا وتكرارا، والله أقسم بالله، قول ربنا حق ووعد نبينا صدق، لكن الخلل فينا، لكن الآفة منا، لكن الواقع إنما هو كسب أعمالنا أقوالنا معاملاتنا. ربنا سبحانه قد أرانا الحقيقة كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها وكالليل إذا يغشاها في أصحاب النبي محمد. تعال معي أعرني قلبك في مشهد أو مشهدين. إحنا كلنا دلوقتي بنشكو من انعدام البركة إلا من رحم الله، صح ولا غلط؟ ها؟ في كل أصناف الطعام، ما منا من أحد إلا وعنده في بيته أكثر من صنفين أو ثلاث بل والأربع في بعض الأحيان، صح؟ لكن في إيه؟ في ضيق في الصدر، في خوف، في قلق، في اضطراب، في نفس كئيبة، في مشاكل مع الزوجة، في مشاكل مع الولد، في مشاكل مع البنت. طيب الصلاة أخبارها إيه؟ وردك من الصيام أخبره إيه؟ وردك من القرآن عمل إيه؟ وردك من الأذكار والاستغفار يا ترى عمل فيه إيه؟ تعال معي أعرني قلبك مع هذا الحديث الرقراق الذي لا أمل ولا أكل من تكراره. لما كان جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وإذا بكدي حجر وقد اعترض الطريق ولم تفلح معه المعاول، فصعد جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كدية لا تفلح معها المعاول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نازل، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس وضرب الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، متوحد، ورفع الفأس وضرب الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، متوحد، ورفع الفأس صلى الله عليه وسلم وضرب الحجر وقال أعطيت مفاتيح اليمن، فإذا بالحجر ككثيب أهيل أو أهيم يعني تفتفت، وإذا بجابر ينطلق إلى زوجه وقد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زوجي ما عندك؟ أنت عندك إيه؟ اسمع، فقالت ولما؟ ليه؟ قال لقد رأيت مالي عليه كبير صبر، أنا شفت حاجة ما أقدرش أصبر عليها أبدا. قالت وما رأيت؟ قال لقد رأيت الجوع على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بصلوش على النبي ليه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. فقالت عندي صاع من شعير وعنيزة حتة معزة صغيرة، فقامت إلى الشعير وقام إلى العنيزة، ثم قالت المرأة أدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين من أصحابه. الله الله، شوف السكينة، شوف المودة، شوف الرحمة، شوف الهدوء، شوف الطمأنينة، شوف البيت، شوف الحوار. أنا عاوزك تسمع تاني، لكن بعد أن تصلي على سيد الأنام بقول لك صلي يا مولانا، اللهم صل على نبينا محمد. عاد جابر إلى امرأته بيقول لها إيه؟ ها؟ ما عندك؟ أنت عندك إيه؟ قالت ولما؟ ليه؟ تخيل كده انت داخل البيت الوقتي ماشي مولانا، فبتقول لمراتك ايه انت عندك ايه في التلاجة؟ ها؟ قامت قالت لك ايه؟ بتسأل ليه؟ بتقول لها ايه؟ بتقول لها ايه؟ ما تخافش ها؟ وانت مالك؟ انت مالك بتسألي ليه؟ ما تجاوبه خلاص. ها؟ لا ده في ممكن نزود، انت جايب حاجه من بيت ابوكي صح، انت بتصرف عليا، بسالك عندك ايه، مش ده الطبيعي؟ ما تخافوش. ها لا شوف البيت ده. طب ليه؟ قال لقد رايت مالي عليه كبير صب، شفت حاجه ما اصبرش عليه. طب شفت ايه؟ قال يا الله والله كلما اقرا هذا الحديث يكاد قلبي ينفجر. شوف شوف الهدوء، شوف البيت عامل ايه. فلما اخبرها لقد رايت الجوع على بطن رسول الله، قالت له ايه؟ عندي صاع من شعير وعنيزه. الله ها مش مالناش دعوه، ما عنديش، ها ده العيال. لا لا لا، ومش كده وبس، وقامت الى الشعير وقام هو الى العنيز، ومش كده وبس، وارشدت ووجهت لما فيه الصالح وقالت ها ادعوا رسول الله ورجل او رجلين، طعام قليل، ها صاع من شعير وعنيزة، يبقى المقام لمين؟ للنبي محمد او لرجل او رجلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه. طب اسمع اللي جايه. واذا بجابر الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله طعمه طعمة، فأتي أنت بس ورجل أو رجلين من أصحابك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا جابر، أنت عندك إيه؟ قال صاع من شعير وإيه وحنيسة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل كثير طيب، ده كتير قوي. وأمرهما ألا يكشف الآنية، ثم وقف بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم ونادى في أهل الخندق يا أهل الخندق هلم إلى وليمة أخيكم جابر. 1400، والرواية صحيحة، 1400 حالهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطعموا منذ 3، ربطوا على البطون الحجر. وإذا بجابر يقدم على زوجه ليقول لها لقد افتضحنا، احنا اتفضحنا. يا الله تخيل المشهد ده، تخيل الحوار ده، تخيل الزوجة ديت. فقالت وليمة ليه؟ قال جاء النبي وأصحابه. يا الله أحكي لك موقف سمعته بأذني. أحد إخواني بيقول لي إحنا كنا في رمضان وأنا ولد وحيد على 5 بنات، فحبيت أعزم إخواتي البنات يفطروا معايا فين؟ في رمضان. فقلت لمراتي نجيب البنات يفطروا، قالت له والله ما أنا أعدلك في البيت. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي والله روحت البيت وجبت ديليفري للايه للبنات لاخواته. ده حالنا، ها ده حال الكثير منا. لكن شوف زوجة جابر، لقد افتضحنا. قالت ولما؟ قال جاء النبي واصحابه. فقالت أأخبرت رسول الله، انت قلت للنبي عندنا ايه؟ قال نعم. قالت الله ورسوله أعلم. يا الله تخيل كده، تخيل وانت داخل البيت مهموم، وانت داخل محمل بالهموم، والزوجة بوجه بشوش بعقل ناضج، خير في ايه اصل وايه يعني، ده ربنا كريم ان شاء الله تفرج، انت مش عملت اللي عليك، انت هو الرزق ده بتاعك، هو انت. طب قوم كده، قوم ان شاء الله كده ايه ناكل لهم، انا كنت عينه مش عارف. طبعا تسألوا عن الزوجة دي فين مش كده؟ ها يا رب استرنا يا رب. الله ورسوله أعلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقدم العشرة بعد العشرة حتى أكلوا جميعا. يقول جابر: والذي نفس محمد بيده إن الآنية لتفور بالطعام ويكأنه لم يؤخذ منها شيء. ليقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا أهل جابر كلوا واهدوا منها. مش كلوا بس، لا، ده وزعوا على الحي. السؤال: البركة دي فين؟ البيت ده فين؟ اسمع، عاوز تعرف البيت ده فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه جابر ذات يوم وعليه أثر صفرة، شكله كده إيه؟ ها؟ في زينة يعني. فقال: تزوجت يا جابر؟ تجوزت؟ قال: نعم يا رسول الله، صلى عليه. قال: بكرا أم ثيب؟ أنت جوزت بكر ولا ثيب؟ قال: بل ثيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مات عبد الله، اللي هو مين؟ أبو جابر، وترك سبعا أو تسعا من البنات. مات وساب له كم بنت؟ سبعة أو تسعة صغار أخواته. فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، أجيب لهم كمان بنت، ها، يمسكوا ببعض يبصوا لبعض، فأتيت بإيه؟ بهذه. شوف النية الصالحة، شوف الخطوة الصحيحة. فلما كانت هذه نيته، فلما كان هذا عمله، كان هذا هو بيته، كان هذا هو حاله. احنا فين بقى؟ احنا فين؟ فين صلاتنا؟ فين صيامنا؟ فين اذكارنا؟ اختم بهذه الآية حتى لا اطيل على حضراتكم، الا وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمطر نازل، ها، يا ترى النبي محمد كان بيعمل ايه؟ كان بيقول ايه؟ كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء وقت نزول المطر. يبقى أول ما المطر ينزل تعمل إيه؟ ارفع إيدك، ناجي سيدك. قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، ها، وإقامة الصلاة ونزول الغيث. ونزول الايه؟ الغيث. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اجعله، ها، صيبا، ها، هنيئا. اللهم اجعله، ها، صيبا هنيئا، احفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد المطر، ها، المطر شديد، فكان يقول ايه؟ اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. ومنابت إيه؟ الشجر. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن جسده، يكشف عن رأسه، متصلي عليه، عن صدره، ويعرضها للمطر ويقول: حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. أحبتي في الله، اعلموا أن الله جل وعلا يخاطبنا في كل وقت، يخاطبنا في كل حين، إما بخطاب مسموع وإما بخطاب منظور. ولن يهلك على الله إلا هالك، ولن يهلك على الله إلا هالك. فقم الآن وتعلم، قم الآن وتعرف على مراد الله مع كل آية، مع كل رسالة، وأحذر نفسي وأحذرك من قوله سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أحذر نفسي وأحذرك من قوله سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أحذر نفسي وأحذرك أيها الموحد من قوله سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أيها الموحد، أيها الموحد، اعلم أن الله سبحانه كريم، وأن الله سبحانه رحيم، أن الله سبحانه يتودد إلينا في كل وقت وفي كل حين، لكن للأسف أبى منا الكثير إلا الغفلة، أبى منا الكثير إلا العمى، أبى منا الكثير إلا الصمم. وصدق ربي إذ يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، لا لا بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فتعال أيها الموحد، تعال مع آية الشتاء، تعلم تصحيح العقيدة، تعلم أن يكون لك وقت تتأمل فيه، تتدبر فيه، تتفكر فيه، تعلم أن يكون لك ورد من الصيام ومن قيام الليل، تعلم أن يكون لك ورد من الدعاء. فالحياة من قال الله، فالحياة من قال رسول الله، وإلا فوعيد الملك جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. يا رب واجعل الجنة هي دارنا، يا رب واجعل الجنة هي دارنا، يا رب واجعل الجنة هي دارنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا، غير خزايا، غير خزايا، ولا مفتونين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.